حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه ايه النواه لو بتتشاف ما كانش حد بنى على حقيقته، ولو كلها جدعان ما كانش السحب سام سيميلو في دقته. افيجو دخلاوي ملك العراب بيقول لك ابعتها له من شارع التامين في صدره. فيجو دخلاوي بيقولوا اعمل كرت لاي، وانا عملت كتير مش لاي، يلا عليا وعلى اعدائي ما بقتش على اجابة، بطلوا كتب كفاية الشر، انتوا فانسوا وكسروا وشا، قالوا امشي معاكم بالسهل. انا اسمي ملك العراي، انا اسمي ملك العراي، جدع في مملكتي الشر، بقف في ظهري اللي مالوش دار، انا قد الفعل ورد الفعل عشان اهو زي ما انت شايف، معاك تمام كل اللي كارف، وقالل ان انا مش عارف، ما بخافش امشي في طريق مخالف، هجام جواه منبع الجاه، بتعامل مع اصحابه خصوص، انا دايما بخلص واتجاه، فاضل تكه وعشان تكساه، هصفي في الكل وانفرق، هشوف طبيعي طيب كويس، اقصد الكل مش هميز، لو في بقاء لابد لكم، يا دنيا هاتي هاتي تاني، انا لسه ثابت مكاني، مش لاقي حد يتحداني، ملاش بال الجيل الجديد، شباب طالع على الطوابق، والمادة دي الواقي بقت تكريت على المواقف، والخط عين ورا الحديد، تيجي نحسبها صح زوج، الدنيا مش دايما المخلوق، نسيرك من كاسك هتدوب، الدنيا سوق لازم تسوق، من جيرنا شفان وشدة روق، هتبص فوق تقع مدلوق، كل اللي بقى رجع مزنوق، مجاش بقى وجابوا الشوق، كان ليا خصم ومستهيفه، ماسك نار ومسواح وكيفه، انزل عليه افتش موقفه، مجردانه في عشته وحياته، خليته يتوب ويبطلها، ملقاش ولا شغله يشتغلها، اديته حاجات يشغلها، ومعاه المكسب نصصته، ومعاه المكسب نصصته، اخر بقى واعمل الف كارثه، هقلبها لكو على بيت مسرى، الشارع كله يبقى صلصه، كلها طول عقد وله، سنس لعيب بتاع العقد، بخبطكم مش بتجيبوا دم، محدش راضي عليكوا يضم، بلاش شيطان كسوف وغروره، طريق سالك عشان ابيض، وانتوا طريقكم ضلمه واسود، كلها لبعضها بتبني، ما بتصرفوش يابا وقت الجد، كلها بتهزر وبتلعب، بلا استثناء لكل مذنب، الحب بيبهدل ويعذب، لكن مش واقفه على اي حد، انا من يوم وانا في دقي انا اشاري مش انتوائي، انا اسمي ملك العراق، شارع التامين يا عم الشرق، من صغرنا طالع مش اسال عني هيقولوا فاس، ملك العراق عليك ودايس، العجمي منبع الكوارث، بنوتي دلعتي لوحدي، هزق عليك كل اللي انت بتفك عليا دلتي، بفرح معك وفي حضنك بطالي شقاوة ودلال، انا قلبي في الجرام وايه اخلص قوي عشان جدال، من اول يوم شفتك بحبك، اسلام كابون جدا الدباب، ميسارة دبحك يا جاب، دي شال مصري وحش الكتاب، في جود دخلاوي هو الباب، احلى ضلايا ناس في الدنيا، كان ناس دول سيكا وليد لمباطه.